مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج الدروس الذهبية في شرح الآج الرومية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا إخواني مع ذلك المتن النافع، متن الآج الرومية. وصلنا إلى باب الأفعال. قال المصنف رحمه الله: باب الأفعال. قال: والأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر، نحو اضرب، يضرب، ضرب، ضرب، يضرب، اضرب. وفصل في الأفعال فقال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، ومضى ذلك معنا، مضى أمثلة كثيرة. ثم قال: والأمر مجزوم أبدا، والأمر مجزوم أبدا. يقول العلماء: الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، ومنهم من قال هو مجزوم. على كل حال، يعني ليس هناك كبير فرق بين القولين، إن قلت هو مبني على ما يجزم به مضارعه أو قلت هو مجزوم، يعني ليس ثم كبير فرق، ليس ثم كبير فرق. الأمر أمثلته منه ما هو صحيح الآخر، فهذا علامة، فهذا جزمه يحصل السكون، يعني علامة جزمه السكون، أو يبنى على السكون. وإما أن يكون معتل الآخر فهذا مبني على حذف حرف العلة، لأن المضارع المعتل الآخر مبني يجزم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. الأفعال الخمسة، الأمر من الأفعال الخمسة مبني على حذف النون. المضارع من الأفعال الخمسة حين يجزم علامة جزمه إيش؟ هو يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذا ما يجزم علامة جزمه حذف السكون، عفوا حذف النون، استغفر الله. طيب، كذلك المعتل الآخر حذف حرف العلة. طيب، نأخذ أمثلة على الصحيح الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون. اذهب، هذا أمر مبني على السكون. لما؟ لأن المضارع منه حين يجزم فعلامة جزمه السكون. انظر كيف تجزم المضارع وابني الأمر. ابن الأمر كما تجزم المضارع، سهل جدا. ابن الأمر كما تجزم المضارع. اذهب إلى فرعون، حين تقول لم يذهب زيد، لم يذهب، تقول لم يذهب ولا لم يذهب؟ لم يذهب، سكون، لأن لم تجزم، فالفعل هنا مجزوم علامة جزمه السكون. الأمر منه كذلك، الأمر منه كذلك يبنى على السكون. اذهب إلى فرعون، فاخرج إني لك من الناصحين. فاخرج، فاخرج، يخرج، إذا سبقها لم يخرج زيد، لم يخرج، هنا المضارع مجزوم علامة جزمه السكون. الأمر منه كذلك، الأمر منه كذلك، فاخرج إني لك من الناصحين. فاهبط منها، فاهبط أيضا مثله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ، الذال ساكنة، لما سكنت الذال؟ في صعوبة يا إخوان، ها؟ الأمر غير مفهوم. هذا فعل أمر صحيح الآخر ولا معتل الآخر؟ فاستعذ، ذال آخره ذال، فاستعذ بالله. إذن بناؤه على السكون، بناؤه على السكون. ها؟ وإذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله. النون حرف علة، إذن البناء هنا على السكون، واضح؟ فارتقبهم واصطبر. أين آخر الفعل؟ أين آخر الفعل؟ الباء. فارتقب هم ضمير مفعول به. فارتقب، لما سكن هنا؟ لأنه أمر صحيح الآخر، لأنه أمر صحيح الآخر يبنى على السكون. واصطبر، واصطبر مثله. الراء ليست من حروف العلة، ولم يتصل بالفعل ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة المؤنثة، فهنا البناء على السكون، سكون الراء. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أقم، هذا فعل إيش؟ أمر ولا مضارع ولا ماضي؟ أمر. صحيح الآخر، صحيح الآخر، آخره ميم. إذن بناؤه على السكون. طيب هنا أقم الصلاة، أقمي مي، الميم كسرت لما؟ منعا لالتقاء الساكنين، لأن اللغة العربية لا يلتقي فيها ساكنان في الوصل، حال الوصل لا يلتقي فيها ساكنان. أقم الصلاة وأمر بالمعروف. وأمر، الراء لما سكنت؟ لأنه فعل أمر صحيح الآخر فبني على السكون. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر، اصبر لما سكن آخره؟ لأنه أمر صحيح الآخر. واضح يا أخوان؟ قال الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل هنا فعل أمر مبني على السكون، لما؟ لأنه صحيح الآخر. فقاتل في سبيل الله لا تكلف، هذا الفعل إيش؟ لا تكلف فعل مضارع، فعل مضارع. طيب لما رفع هنا؟ لم يدخل عليه نصب ولا جزم كما سيأتي إن شاء الله. طيب علامة الرفع هنا إيش هي؟ الضمة. لما؟ لأنه صحيح الآخر، ليس معتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء، هذا علامة رفعه الضمة. الأمر المعتل الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. هل تقول فصلي لربك وانحر أم فصلي لربك وانحر؟ فصلي لربك، فصلي لربك. حذفت الياء لما؟ لأنه أمر، أمر. طيب أمر، هل هو صحيح الآخر؟ لا، معتل الآخر، معتل الآخر، آخره ياء. طيب حين يجزم هذا في المضارع، ما المضارع منه؟ ها؟ يصلي، يصلي. تقول لم يصلي زيد، لم يصلي زيد، ولا لم يصلي زيد؟ لم يصلي زيد. إذن علامة الجزم هنا حذف حرف العلة. الأمر مثله فصلي لربك وانحر، يبنى على ما يجزم به ها مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. فصلي لربك وانحر، إذن هذا فعل أمر مبني، ليش صحيح الآخر؟ مبني على إيش؟ على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. ها؟ وانهى عن المنكر، الأصل أنه وانهى، آخره ألف، لكن هذه الألف حذفت للجزم، حذفت لأنه مبني على حذف حرف العلة، لأن المضارع منه إيش هو؟ ينهى. تقول لم ينهى فلان عن المنكر، لم ينهى فلان، لم ينهى فلان، ولا تقول لم ينهى فلان، ثلاثة مد ليست فيها ألف، صحيح؟ فالأمر مثله وانهى عن المنكر، فهذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. ها؟ اتقي الله حيث ما كنت. اتقي الله الأصل اتقي الله فيها الأصل وجود الياء، لكن حذفت لأنه أمر، والأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. كيف تجزم المضارع؟ ما المضارع منه؟ يتقي. يتقي تقول لم يتقي فلان الله، لم يتقي فلان، لم يتقي فلان، ولا تقول لم يتقي فلان. لا، هنا أيضا مثله، الأمر مثله، مبني على حذف حرف العلة. وامشي على الأرض هونا، وامشي على الأرض هونا، هذه ليست في القرآن، هذه من عندي يا فلان، امشي على الأرض هونا، ولا تقول امشي على الأرض، امشي على الأرض. المضارع منه إيش؟ يمشي. كيف تجزمه؟ لم يمشي فلان، لم يمشي فلان، ها، لم يمشي فلان، فشين كسرة فقط. أين ذهبت الياء؟ حذفت. لما؟ للجزم. وهنا أيضا في الأمر يبنى على حذف حرف العلة. الأمر سهل أم أنا أتوهم أنه سهل وأعيش في خيالي؟ على من سهله الله، الله المستعان. ها كمان ولا حاجه؟ ايش الاخر هذا؟ ادعو الى سبيل ربك. المضارع منه ايش؟ يدعو، واو. طيب اجزمه، لم يدعو فلان، يدعو فلان، لم يدعو فلان، ولا لم يدعو فلان الثانيه. انت لا تنطق الواو، لكن هي ضمه على العين فقط، فاين ذهبت الواو؟ حذفت للجزم. والأمر مثله، والأمر مثله، سهلة. أدعو فعل أو فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة كيف تجزم يا إخواني؟ أولا ما الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين، أحسنتم، أو ياء المخاطبة. طيب جيد. الأمر منه، طيب هو قبل الأمر الجزم كيف يجزم؟ ها، علامة جزمه حذف النون. طيب والأمر منه أيضا محذوف النون، صحيح؟ ليس كذلك؟ نأخذ أمثلة. قال الله سبحانه وتعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا، اذهبا، ما المضارع منه؟ ها؟ يذهبان، فيه نون صح؟ اجزمه، لم يذهبا، أين النون؟ حذفت. لما؟ للجزم. الأمر مثله تحذف فيه النون، فهو فعل أمر مبني على على حذف النون. واضح يا إخوان؟ ما في إشكال. أقول نيابة عن هو مبني على العموم، إيه؟ لأن مضارعهم الأفعال الخمسة. نعم. المهم هذه التفصيلات، يعني المهم المرحلة الأولى يعني لا نتطرق فيها كثيرا للتفاصيل التي يعني المبتدئ في غنى عنها، فيها إثقال عليه فلا نذكرها، في أشياء يعني نتجاوزها أننا مبتدئون. يا شيخ قاتلا في سبيل الله، قاتلا في سبيل الله، قاتلا يا زيد ويا عمرو، قاتلا في سبيل الله. المضارع منه يقاتلان، اجزمه، لم يقاتلا، أين ذهبت النون؟ حذفت للجزم. الأمر مثله قاتلا في سبيل الله، فعل أمر مبني على حذف النون. طيب فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فاستقيما، موسى وهارون يعني، فاستقيما. المضارع منه يستقيمان، اجزمه، لم يستقيما، الأمر مثله فاستقيما. مبني على حذف النون. ها. فقولا له قولا لينا. فقولا المضارع منه يقولان، اجزمه لم يقولا، الأمر مثله مبني على حذف النون. فأتياه المضارع منه يأتيان، يأتيان اجزمه لم يأتيا، ما في نون حذفت للجزم والأمر مثله. فأتيا فأتياه أو فأتيا فرعون، هنا فعل أمر مبني على حذف النون. ها الجمع، هذا هو المثنى، الجمع بقى ها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذان فعلا أمر ليس كذلك؟ حافظوا وقوموا، حافظوا المضارع منه يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، اجزمه لم يحافظوا، الكفار لم يحافظوا على الصلاة. ثواني، الأمر مثله، الأمر مثله، حافظوا فهو مبني على حذف النون، واضح يا إخوان؟ وقوموا أيضا المضارع منه يقومون، اجزمه لم يقوموا، الأمر منه مثله قوموا. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ها المضارع منه يقتلون، اجزمه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم، أين ذهبت النون؟ حذفت للجزم، وكذلك الأمر فقتلوا المشركين، أو إيش الآية؟ وقتلوهم، عفوا عفوا، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم كمان مثله، يخرجون لم يخرجوا فهو مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، والأمر مثله ها وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، فهو فعل أمر مبني على حذف النون. وقاتلوا المشركين كافة، وقاتلوا، وقاتلوا، وجاهدوا في الله حق جهاده، ها اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، أحسنت. كل هذه أفعال أمر مبنية على حذف إيش؟ النون، لأن المضارع من الأفعال الخمسة جزمه حذف النون، واضح يا أخوان؟ بارك الله فيكم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فقولي المضارع منه ها تقولين، من الأفعال الخمسة جزمه حذف النون، ها لم تقولي، لا تقول لم تقولين، ها فهنا أيضا الأمر مثله، فقولي فعل أمر مبني على ها حذف النون. طيب وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أرضعيه المضارع منه ترضعين، اجزمه لم ترضعي، الأمر مثله، أرضعيه فعل أمر مبني على حذف النون، جيد؟ فإذا خفت عليه فألقيه، فألقيه المضارع منه إيش؟ تلقين، تلقين اجزمه لم تلقي، حذفت النون للجزم والأمر مثله، فألقي فعل أمر مبني على حذف النون، واضح؟ يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اقنوتي واسجدي واركعي، كلها أفعال أمر مثل قولي ومثل أرضعيه ومثل ألقيه. واضح يا أخوان؟ بارك الله فيكم. طيب إذا اتصل بالأمر نون النسوة على ما يبنى؟ على السكون. وقرنا في بيوتكن. وقرنا، الراء سكنت وهو فعل أمر مبني على السكون. يعني نحن انتهينا الآن من الصحيح الآخر فهو مبني على السكون، وانتهينا من المعتل الآخر فهو مبني على حذف حرف العلة، انتهينا من الذي مضارعه من الأفعال الخمسة ها وهو مبني على حذف النون، هذا الذي اتصل بنون النسوة هو مبني على السكون. وقرن في بيوتكن، وقرن هذا فعل أمر مبني على السكون. في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ها. وأقمنا، وأقمنا فعل أمر مبني على السكون أيضا. الصلاة. وآتينا الزكاة. وأطعنا الله ورسوله. واضح يا إخواني؟ وقرنا وأقمنا وآتينا وأطعنا، كل هذه أفعال أمر مبنية على ها على السكون لاتصالها بنون النسوة. واضح يا إخوان؟ قال رب ارجعون. طبعا لا نقول أنه يعني فعل أمر، نقول هو فعل دعاء تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر. أما قل يا زيد اغفر لأخيك، ايه اعفو عن أخيك، هذا تقول فعل أمر. لكن لما تقول فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، هذا اسمه ايش؟ فعل دعاء. طبعا هل يترتب في الإعراب شيء؟ هو واحد، الإعراب واحد ما في إشكال، لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى نقول فعل دعاء، هذه واحدة. رب ارجعون هذا فعل دعاء صح؟ مسند إلى إيش؟ واو، واو الجماعة صح؟ صحيح ولا لا؟ واو الجماعة. طيب طيب كيف يبنى؟ على حذف، على حذف النون. لما ثبتت هذه النون؟ هذه نون وقائع. يا عبادي فاتقون، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما هذه النون؟ فاعبدون، فاتقون، ارجعون، فإياي فارهبون. ها ما هذه النون؟ هذه ليست نون الفعل، هذه ليست نون الأفعال الخمسة، لا، هي اسمها نون الوقاية. الأصل يا عبادي فاتقوني، المضارع منه ها تتقونني، تتقونني اجزمه لم تتقوني. إذن في نونان، عندك نونان صح؟ نون الفعل ونون الوقاية معي؟ تتقونني ها، تعطونني، تأتونني ها، تسمعونني، تبصرونني حين أخاطبكم. طيب لما أجزم إيش أسوي؟ لم تبصروني، لم تسمعوني، لم تعطوني، لم تأتوني، تجد أن نونا حذفت ونونا بقيت. النون التي حذفت هي نون الأفعال الخمسة ما في إشكال. طيب النون التي ثبتت هذه نون الوقاية، يعني إيش؟ يعني تقي الفعل من الكسر. جاءت ياء المتكلم، جاءت ياء المتكلم، ومثلا لما أقول مثلا طيب لما أقول مثلا اسمعني، اسمعني، يا المتكلم هذه الأصل أنها تتصل بالفعل، الفعل لا يكسر، اتقاء لكسر الفعل فأقول اسمعني بدل ما أقول اسمعي، لا أقول اسمعني، هذه نون الوقاية، لأن الياء توجب كسر ما قبلها، توجب كسر ما، فالنون تتحمل الكسر عن آخر الفعل. واضح يا إخواني؟ إيه اذكرني، لم لا تقول اذكري عند ربك، لا اذكرني، اذكرني. فهذه نون الوقاية وليست نون الفعل. واضح يا إخوان؟ إيه فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون، كل هذه نون الوقاية. واضح يا إخوان؟ كذلك في المضارع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام لم إيش التعليل، الفعل منصوب أصلا، لما ثبتت النون، هذه ليست نون الفعل، ليست نون الفعل بل هي نون الوقاية. واضح يا إخوان؟ طيب بارك الله فيكم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.